رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثوى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع المفطرات، ذكرنا أن المفطرات عند الأصحاب عليهم رحمة الله إنما هي خمسة، أو فرعنا ذلك على مسألة الأركان فقلنا إنما ذكر الأصحاب عليهم رحمة الله ثلاثة أركان للصيام، إنما ذكر الأصحاب عليهم رحمة الله ثلاثة أركان للصيام: النية والإمساك والصائم. أركانه ثلاثة، أركان صومه ثلاثة تعد إمساك صائم بنية فعد. هذا البيت يجمع لك الأركان التي للصوم: أركان صومه ثلاثة تعد إمساك صائم بنية فعد. كل ركن من هذه الأركان إنما يشترط الفقهاء عليهم رحمة الله فيه شروطا مخصوصة. فأول ما بدأنا به من الأركان إنما بدأنا بركن النية، وذكرنا أن النية في الفرض إنما يشترط لها ثلاثة شروط: يشترط تبيتها وتعيينها وجزمها، وذكرت ذلك نظما فقلت: ونية لفرضه أوجب لها تبيتها تعيينها وجزمها. اشترط في النية في الفرض التبيت والتعيين والجزم، اشترط أن تكون مبيتة، ويشترط أن تكون معينة، ويشترط أن تكون مجزوما بها. فلا يجوز أن يعلقها على نحو مشيئة زيد. لو قال رجل أصوم غدا إن شاء زيد، هذا يكون قادحا في نيته، هذا يكون قادحا في نيته. الحاصل أننا توقفنا مع النية ومسائلها، ثم توقفنا مع المفطرات، توقفنا مع المفطرات، فذكرنا أن الإمساك المخصوص إنما هو عن أمور خمسة: الصوم إمساك عن المفطرات. هذا الإمساك إنما هو عن أمور مخصوصة، فيجب على الصائم أن يمسك عن الجماع، وأن يمسك عن الاستقاء يعني عن التقيؤ عمدا، وأن يمسك عن إيصال عين من منفذ مفتوح إلى جوفه، وأن يمسك عن الاستمناء استخراج المني بدون جماع، وأن يمسك عن خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة. هذه الأمور الخمسة كل أمر منها له مسائل مندرجة تحته. أول ما ذكرنا أنه يشترط أن يمسك عن الجماع، اشترط أن يمسك عن الجماع. واعلموا أن شرط الإفطار بهذه الأمور الخمسة ثلاثة شروط: أن يكون عالما بالتحريم، وأن يكون مختارا فلا يفطر مكره، وأن يكون متعمدا فلا يفطر ناس، سواء في ذلك الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. وهذا ما ذكرته نظما فقلت: وشرط فطره تعمد لها وعلمه ولا يكون مكرها. وشرط فطره بهذه الأمور ثلاثة: تعمد لها أن يكون عامدا فلا يفطر ناس ولو كان مجامعا ولو كثر أكله وجماعه طالما أنه متلبس بالنسيان. ثانيا العلم، والمراد هنا العلم بالتحريم أو العلم بأن ذلك مبطن للصيام. فالجاهل في ذلك معذور، ولكن الجاهل المعذور في ذلك إنما هو الذي نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو كان قريب عهد بإسلام. لكن الجاهل الذي نشأ بين المسلمين وخالطهم ثم ارتكب مفطرا من هذه المفطرات لا يكون معذورا. إذن الجاهل المعذور الذي ارتكب مفطرا من هذه المفطرات هو الجاهل الذي هو قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. لكن الجاهل الذي هو مخالط للمسلمين لا يعذر في ذلك، فيأثم لترك تعلم ما هو فرض عين عليه، ويأثم لإفساد العبادة، يأثم لإفساد العبادة. وقلنا إن المعتبر في الجماع أن يغيب جميع الحشفة في فرض المرأة، فلو غيب بعض الحشفة في فرض المرأة لا يعد ذلك مفطرا، لا يعد ذلك مفطرا للرجل. الجماع المعتبر الذي تترتب عليه الأحكام إنما يكون بتغييب جميع الحشفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان لا يلتقيان إلا إذا غجبت حشفة الرجل في فرض المرأة، فهذا هو المعتبر في إيجاب الغسل، وهذا هو المعتبر في بطلان الصوم وإيجاب الكفارة. لكن هذا لو غيب بعض الحشفات في فرج المرأة إنما يكون هذا غير مبطل للصوم في حقه. طب في حق المرأة التي غيب في فرجها بعض الحشفة يكون ذلك مبطلا للصوم في حقها، لأن كل عين دخلت إلى باطن الفرج أبطلت الصوم، كل عين دخلت إلى باطن الفرج أبطلت الصوم. طيب هذا فيما يتعلق بالجماع. ذكرنا أن الأمر الثاني الذي يجب الإمساك عنه الاستقاء. الاستقاء يعني طلب التقجؤ أو التقجؤ عمدا. أما التقجؤ لا على جهة العمد بأن غلبه القيء أو ذرعه فهذا لا يكون مبطلا للصوم. والتفريق في ذلك عند الفقهاء عليهم رحمة الله راجع للحديث على الخلاف في صحته. فالاستقاءة على جهة العمد مبطلة للصوم، سواء أعلم المستقيء أن ثم شيئا قد وصل إلى جوفه أم لم يعلم ذلك، فالاستقاءة نفسها مفطرة عند الشافعية عليهم رحمة الله. أما إذا ذرعه القيء، إذا غلبه القيء، إذا كان مغلوبا على القيء، إذا فاجئه القيء، في هذه الحالة لا يكون ذلك مفطرا، لا يكون ذلك مفطرا طالما أنه لم ينزل شيء إلى جوفه مع قدرته على مجه أو مع قدرته على دفعه. هذا هو الأمر الثاني الذي يتعلق بذلك. الأمر الثالث الذي يجب أن يمسك عنه الصائم إيصال عين من منفذ مفتوح إلى جوفه. الصيام ليس امتناعا عن الأكل والشرب وما في معناهما فقط، بل الصيام كما يذكر غير واحد من الفقهاء الأقدمين إمساك عن إيصال شيء من الظاهر إلى الباطن. لذلك تجد فقيها كالشافعي رضوان الله تعالى عليه ينص على أنه لو ابتلع درهما أو حصاة أفطر، مع أن الدرهم والحصاء ليس مما يؤكل عادة، بل لا يؤكل أصلا. يعني ربما نقول ليس مما يؤكل عادة في نحو التراب، لو أن رجلا أحب التراب فأكله، هذا إن نزل إلى جوفه يكون مفطرا، مع أنه لا تحصل به تغذية بل يكون ضارا له، لكننا نقول بإفطاره لأن الصيام إمساك عن إيصال أي عين من الظاهر إلى الباطن، من الظاهر إلى الباطن. فكل عين وصلت من منفذ مفتوح إلى جوف أبطلت الصيام. وهذه تسمى عند الأصوليين بالعلة المركبة، العلة التي تتكون من أكثر من وصف، أن يكون الواصل عينا، أن يصل إلى جوف من منفذ مفتوح. فقولنا عين هذا يدلك على أن ما ليس عينا لا يكون مفطرا، كما لو شم الرياحين والطيب ونحو ذلك، كما لو شم الدخان الذي لا يكون مشتملا على عين، بخلاف الدخان الذي يكون مشتملا على عين كدخان السجائر، فالسجائر مفطرة لاشتمال دخانها على عين ولو قلت ولو لم ترى بالعين المجردة، اشتمالها هذه السجائر مشتملة على عين ولو قلت. كذلك اعتبرنا أن يكون الوصول من منفذ مفتوح، كأن يصل أن تصل هذه العين من فم أو من أنف أو من فتحة دبر أو من أذن، كل هذه منافذ مفتوحة. أما إذا وصلت هذه العين من غير منفذ مفتوح فلا تعتبر في الإفطار، حينئذ لا يحصل الإفطار بها. كذلك يعتبر أن تصل إلى جوف، فلو لم تصل إلى جوف لا يفطر بها الصائم، لا يفطر بها الصائم. الأصحاب عليهم رحمة الله وغيرهم من الفقهاء إنما استنبطوا هذه العلة من مجموع النصوص التي وردت في المسألة. لما نظر الأصحاب عليهم رحمة الله وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال للقيط بن صبرة رضوان الله تعالى عليه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون المبالغة مبطلة للصوم؟ فلو لم تكن المبالغة في الصوم المبالغة في الاستنشاق بحيث يصل شيء من الماء إلى الجوف مبطلة للصوم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولما خصص الصائم بالذكر. فلا معنى لذكر الصائم هنا إلا أن المبالغة بالاستنشاق بحيث يصل شيء من الماء إلى الجوف مفطرة للصائم. وهذا يدلك كذلك على أن المدار في الصوم في إبطال الصوم ليس على التغذية. هذا الحديث حجة على أن المدار في وصول شيء إلى الجوف ليس على التغذية، فهذه القطرات التي تصل من أنفه إلى جوفه ليست مغذية، لا يحصل بها رج ولا تحصل بها تغذية ولا تحصل بها تقوية، بل هي ضارة له، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مخافة أن يصل شيء إلى الجوف. فهذا الحديث حجة في الباب. كذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: الصيام مما دخل لا مما خرج. مما دخل أي كل عين داخلة من الظاهر إلى الباطن، كل عين داخلة من الظاهر إلى الباطن، لا مما خرج أي غالبا، لأنه قد يحصل الإبطال للصيام بما خرج كالاستقاء التقيؤ عمدا. فأولا إفطار الصائم أو ما يحصل به التفطير ليس محصورا على الطعام والشراب وما في معناهما، لم يقل بذلك إلا قلة من الفقهاء، الحسن بن صالح عليه رحمة الله وقليل من الفقهاء، لكن التفطير يحصل بوصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. فعندنا ثلاثة أوصاف يجب أن تراعى في الحكم بالإفطار: وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. ولذلك لو وصل شيء من المسام لا يعتبر الفقهاء عليهم رحمة الله به في الإفطار، لأن المسام ليست منفذا مفتوحا عرفا، ليست منفذا مدركا بخلاف الأنف والفم والعين والأذن وفتحة الدبر ونحو ذلك. ولذلك فالحقن الوريدية والحقن العضلية والحقن تحت الجلد لا يحصل بها إفطار، لا تفطر الصائم. لما؟ لأن هذا الدواء إنما دخل من منفذ غير مفتوح عرفا، هذه الفتحة التي تفتحها الإبرة في الجسم إنما هي فتحة يسيرة جدا لا تدرك، وهي شبيهة بالمسام، فلذلك لا يحصل الإفطار على قضية مذهب الشافعية، لا يحصل الإفطار بحقن وريدية أو عضلية أو تحت الجلد، بخلاف الحقنة الشرجية. حقنة الشرجية إنما تدخل من فتحة الدبر وتمر من القناة الشرجية إلى المستقيم، والمستقيم معدود، المستقيم بعد القناة الشرجية، والمستقيم معدود من الجوف. لذلك كل حقنة لا تفطر الصائم إلا الحقنة الشرجية هي التي تفطر الصائم. وطبعا يستثنى في أمر الحقنة الشرجية أن يعطاها المريض حال كونه نائما أو مكرها، لا بد حتى نحكم بالإفطار بالحقنة الشرجية أن يكون قد أعطي الحقنة وهو مستيقظ، لا نائم ولا مغمى عليه ولا مكره. لو أعطي الحقنة مكرها أو نائما أو مغمى عليه لا يحصل الإفطار بذلك، لا يحصل الإفطار بذلك لانتفاء الاختيار، لأننا قلنا إنه يشترط الاختيار والعلم والعمد في حصول الإفطار. كما لو أن رجلا قد أوجر وهو صائم، الإيجار أن تفتح فم غيرك وأن تصب فيه الماء. طب لو أن رجلا قد أوجر مكرها أو أوجر نائما أو أوجر مغمى عليه لا يحصل الإفطار بذلك لانتفاء الفعل والاختيار، هذا لا فعل له، إذن لا يحصل الإفطار بذلك. من المسائل التي تتعلق بإيصال عين إلى الجوف، هذا هو الأمر الثالث الذي قلنا يمسك عن الجماع، يمسك عن الاستقاء، يمسك عن إيصال عين من منفذ مفتوح إلى جوف. من المسائل التي تتعلق بذلك مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. لو أن رجلا بالغ في المضمضة والاستنشاق، هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو أن رجلا قد تمضمض أو استنشق بغير مبالغة هذا لا شيء عليه، هذا إنما فعل الذي أمره به الشارع. فلو أنك كنت تمضمض أو تستنشق وسبق الماء إلى جوفك لا شيء عليك، لأنك ما أتيت منهيا عنه في الشريعة، إنما أتيت الذي أمرك به الشارع، إنما أتيت الذي أمرك به الشارع، لم تباشر منهيا عنه في ذلك. لكن لو أن رجلا قد بالغ في المضمضة والاستنشاق، يعني خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة يبطل صومه بهذه المخالفة، يبطل صومه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق مخالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فإذا باشرت هذا النهي لم تكن معذورا في سبق الماء إلى جوفك، إنما تكون معذورا إذا باشرت أمر الشارع فحصل السبق، حصل سبق الماء إلى جوفك. لكن حينما تباشر الشيء الذي نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون معذورا في هذه الحالة. طيب، إذا عرفت ذلك احتجت أن تعرف ما ضابط المبالغة، يعني المبالغة إنما ننظر فيها لابد، حينما ننظر فيها لابد أن نضع لها حدا حتى تعرف ما الحد الذي أحكم على نفسي بأني بالغت في المضمضة والاستنشاق أو لم أبالغ في مضمضة واستنشاق. حد الشافعية عليهم رحمة الله المبالغة بأن يملأ فمه أو أنفه بالماء بحيث يسبق الماء إلى الجوف غالبا. لو أن رجلا حمل ماء كثيرا بحيث امتلأ فمه بالماء أو امتلأ أنفه بالماء. بعض الناس يعني حينما يتمضمض أو يستنشق كأنه يتشاجر مع الماء، تجد عنده عنف في المضمضة والاستنشاق. فحد المبالغة أن يملأ فمه أو أنفه بالماء بحيث يسبق الماء إلى الجوف غالبا، فإن فعل ذلك فسبق الماء إلى جوفه حصل الإفطار، وإلا فلا إفطار طالما انتفت المبالغة. كذلك الأصحاب عليهم رحمة الله قد قاسوا على المبالغة والاستنشاق كل مأمور به، فكل مأمور به من الأغسال التي قد تعرضك لوصول شيء إلى الجوف لا يضرك حيث سبق الماء فيه، كل غسل مفروض أو مسنون يسبق فيه الماء إلى جوفك لا يحصل الإفطار فيه. لو أن رجلا كان يغتسل من الجنابة فسبق الماء إلى جوفه لا يضره ذلك في صومه. لما لا يضر ذلك في صومه؟ لأن السبق هنا إنما تولد من مأمور به. يبقى ما الفرق بين هذا وذاك الذي بالغ في المضمضة والاستنشاق؟ الأول ذلك الذي سبق الماء إلى جوفه حال كونه يغتسل من الجنابة، سبق الماء إلى جوفه بسبب مأمور به وهو غسل الجنابة. أما الثاني فقد تولد السبق من سبب منهي عنه وهو المبالغة في الاستنشاق، والمبالغة في الاستنشاق. لكن يستثنى في هذا الباب ما لو علم رجل أنه إن اغتسل من الجنابة منغمسا في ماء سبق الماء إلى جوفه، كأن دخل الماء من أذنه، كأن دخل الماء من فيه. لو أنه علم أنه إن انغمس سبق الماء إلى جوفه لم يجز له هذا الانغماس، وإن انغمس أفطر، طالما أنه يجد سبيلا إلى غسل الجنابة غير الانغماس. يعني رجل يستطيع أن يغتسل من الجنابة بالانغماس في ماء، ويستطيع أن يغتسل من الجنابة بصب الماء على رأسه أو بالوقوف تحت الماء، تحت مخرج الماء، يعلم عنده هذا وعنده ذاك، ويعلم من عادته أنه حيث انغمس سبق الماء إلى جوفه، هذا معذور؟ هذا ليس معذورا، هذا يباشر الشيء الذي يعتقد أنه يضر صومه مع إمكان البديل له. هذا الرجل عنده بديل، أنت رجل تعلم أنك حيث انغمست في ماء سبق الماء إلى جوفك، في هذه الحالة لا تنغمس، وإنما قف تحت مخرج الماء، صب الماء على رأسك، عندك بدائل. لكن إذا لم يكن عنده إلا الانغماس، كأن كان عنده حوض ماء ليس أمامه سبيل للاغتسال إلا أن ينغمس في هذا الماء، وليس عنده دلو يأخذ به الماء أو يستقي به الماء ونحو ذلك، هذا لا سبيل إليه إلا الانغماس. إذن كل سبق إلى الجوف من مأمور به لا يضر صومك، كسبق الماء إلى جوفك في غسل مفروض أو غسل مسنون أو غسل نجاسة بفيك. لو أن رجلا دخلت النجاسة إلى فيه، لو أن رجلا شرب خمرا مثلا والخمر نجسة يجب عليه أن يغسلها، وهذه النجاسة لا تزول إلا بالماء، يحتاج حينئذ أن يغسل فمه، كأن يشرب الخمر قبيل الفجر بقليل، بعد الفجر يحتاج أن يغسل فمه. هذا الذي يريد أن يغسل فمه يحتاج إلى مبالغة في غسل فمه حتى يغسل جميع الظاهر من فمه، الباطن لا وصول إليه، الباطن لا وصول إليه. طيب الظاهر هذا الذي يجب عليه في غسل فمه، طيب وهو يبالغ في غسل فمه من النجاسة، نجاسة القمر ونحوها، سبق الماء إلى فيه، سبق الماء إلى جوفه، في هذه الحالة لا يضر ذلك صومه. لما؟ لأن المبالغة هنا أو لأن سبق الماء هنا تولد من سبب مأمور به، تولد بسبب مأمور به أو تولد من مأمور به. إذن حاصل المسألة كل ما تولد من مأمور به لا يضر الصوم، وما تولد من منهج عنه لا يضر الصوم في هذه الحالة، وما تولد من منهي عنه يضر الصوم في هذه الحالة. كذلك ما تولد مما ليس مأمورا به كتبرد وتنظف وغسلة رابعة أو مرة رابعة في المضمضة والاستنشاق، هذا ليس مأمورا به، هذا ليس مأمورا به، مثل ذلك يضر الصوم أيضا. لو أن رجلا قد اغتسل للتبرد فسبق الماء إلى جوفه، هذا يضر الصوم. لو أن رجلا قد مضمض تمضمض للمرة الرابعة، الأصل أنه يتمضمض ثلاث مرات وهو يتمضمض في المرة الرابعة سبق الماء إلى جوفه، هذا يضر الصوم. لو أن رجلا وضع الماء في فيه لا لغرض، قاعد كده صائم فوضع الماء في فيه وظل كأنما يمضغه، هذا فهو يعني ليس ماهرا فسبق الماء إلى جوفه، هذا يضر صومه، هذا يضر صومه. إذن لو أنه وضع الماء لا في فيه لا لغرض، لو أنه تمضمض أو استنشق للمرة الرابعة التي نهى الشارع عنها، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم كما ورد في الحديث. لو أنه اغتسل غسل تبرد أو تنظف، هذا ليس مأمورا به فسبق الماء إلى جوفه، في هذه الحالة غسل التبرد أو التنظف مباح في الصوم لكنه ليس مأمورا به، فلو سبق الماء فيه هذا يضر صومه، هذا يضر صومه. كذلك لو أنه سبح في بحر أو في نهر فسبق الماء إلى جوفه، هذا ليس مأمورا به، في هذه الحالة يفطر بذلك، يفطر بذلك. إذن حاصل المسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق الأصل أنها إن سبق الماء فيها لا تفطر الصائم، لكن إن بالغ الصائم في مضمضة أو استنشاق حصل الفطر بذلك، حصل الفطر بذلك. ومثل المضمضة والاستنشاق غيرها من المأمور به، فنحن قلنا لو سبق الماء إلى جوفهم في مضمضة أو استنشاق من غير مبالغة لا يضر ذلك صومه، كذلك لو سبق في غسل جنابة أو في غسل مسنون أو في غسل فيه من نجاسة لا يضر ذلك صومه. أما ما تولد من سبب منهي عنه أو من غير مأمور به كتنظف وتبرد وسباحة في نهر، في هذه الحالة يضر صومه، في هذه الحالة يضر صومه. كذلك من المسائل التي يذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله في هذا الباب أو في هذا الشرط، الفتات الذي يكون بين أسنانه. أحيانا تعرض للمرء هذه المسألة. الأصل أن هذا الفتات طالما أنه موجود في الفم، موجود في ظاهر الفم، ولم يبتلعه المرء لا نظر إليه، مثله مثل كل شيء في الفم لا نظر إليه ولا يترتب عليه بطلان للصوم. متى ننظر في بطلان الصوم بهذا الفتات؟ إذا اختلط هذا الفتات بالريق، إذا اختلط هذا الفتات بالريق وابتلعه الصائم قاصدا مع قدرته على تمييزه ومجه، يبقى عندنا أوصاف لا يحصل الفطر إلا باجتماعها. أولا أن يختلط هذا الفطر بالريق فيبتلعه الصائم قاصدا، ثانيا أن يكون قادرا على تمييزه ومجه، لأنه أحيانا يكون المرء قد تسحر قبيل الفجر بقليل فيستيقظ وفي فمه بعض الفتات ولا يتميز ذلك في فمه طوال اليوم فيحصل منه ابتلاع له فينزل إلى جوفه، هذا لا يضر، إنما يضر إن ابتلعه قاصدا مع قدرته على تمييزه ومجه، مع قدرته على تمييزه ومجه. طيب إذا كان الفتات يبقى بين الأسنان، هل نطالب الناوي الصوم أن يستعمل ما يخلل به أسنانه حتى يزول هذا الفتات؟ لا نطالبه بذلك على سبيل الوجوب، لأنه إنما يخاطب بالتمييز والمج، بتمييز هذا الفتات ومجه حال الصوم، أما قبل الصوم فلا يخاطب بذلك، فلا نخاطبه بذلك على سبيل الوجوب، ولكن يستحب ذلك له فرارا من مظنة الإفطار، يستحب أن يخلل ما بين أسنانه فرارا من مظنة الإفطار. كذلك من المسائل التي يذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله هنا مسألة الإيجار، لو أوجر رجل مكرها. نحن قد ذكرنا أن شرط الإفطار بهذه المفطرات الاختيار والعمد والعلم، وشرط فطره تعمد لها وعلمه ولا يكون مكرها، وشرط فطره أي بهذه المفطرات تعمد لها يعني أن يكون عامدا لها، وعلمه يعني أن يكون عالما بالتحريم، فلا يفطر جاهل معذور بالجهل، ولا يكون مكرها، هذا شرط الاختيار. طب لو أن رجلا أوجر مكرها، أوجر يعني صب الماء في حلقه، رجل أكره رجلا فصب الماء في حلقه، هل يفطر بذلك؟ لا يفطر بذلك لرفع القلم عنه. ومثل الإيجار مثل صب الماء في ذلك كل المفطرات. لو أن رجلا طعم مكرها، أطعم مكرها، في هذه الحالة لا يفطر بذلك. لو أن رجلا جامع مكرها، في هذه الحالة لا يفطر بذلك. لكن الأصحاب عليهم رحمة الله مختلفون، هل يتصور إكراه على جماع أو لا؟ ففريق من الأصحاب عليهم رحمة الله قالوا لا يتصور إكراه على جماع، لأن المكره لا يتأتى منه انتشار، والعامة الأصحاب عليهم رحمة الله قالوا المكره يتصور منه انتشار، مكره يتصور منه انتشار، فيتصور الإكراه على الجماع، ومن ثم لو جامع مكرها في هذه الحالة لا يبطل صومه. ولكن يشترط في ذلك، نحن قلنا لا يبطل صيام مكره بأكل ولا شرب ولا جماع، يشترط أن يكون تعاطيه للمفطر لداعي الإكراه لا لداعي شهوة نفسه. فلو أن رجلا أكل أو شرب أو جامع لشهوة نفسه مع وجود الإكراه أفطر. ليه؟ لأنه إنما كان آكلا لشهوة نفسه لا للإكراه، شاربا لشهوة نفسه لا للإكراه، مجامعا لشهوة نفسه لا للإكراه. فيشترط لقولنا لا يفطر مكره بأكل ولا شرب ولا جماع أن يكون آكلا أو شاربا أو مجامعا لداعي الإكراه لا لداعي شهوة نفسه في ذلك. كذلك ممن ألحق بالمكره النائم والمغمى عليه، النائم والمغمى عليه في ذلك مثل المكره تماما بتمام. لو أن رجلا قد حقن أو أوجر وهو نائم، في هذه الحالة لا، حقن حقنة شرجية وهو نائم أو وهو مغمى عليه، في هذه الحالة هذا لا يضر صومه، هذا لا يضر صومه. مما ألحق كذلك بالإكراه ما لو خرج قطاع طريق على رجل فابتلع الذهب خوفا عليه، هذا ألحقه بعض الأصحاب عليهم رحمة الله بالإكراه، لكن المعتمد أنه ليس ملحقا بالإكراه وأن هذا الذي ابتلع الذهب يفطر، ابتلاع الذهب في هذه الحالة مفطر ولا يكون ذلك ملحقا بالإكراه. كذلك قلنا، احنا قلنا يشترط أن يكون في الإفطار بذلك عامدا عالما غير مكره أو مختارة. طيب في العمد، خلاف العمد النسيان، فالأكل والشرب لا يبطلان الصوم مع النسيان، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومثل الأكل والشرب قياسا الجماع، وهذا متصور، هذا متصور لا إشكال فيه، لم أرى أحدا لا يتصوره من الفقهاء. يتصور أن ينسى الرجل صيامه فيجامع امرأته، ويتصور أن تكون امرأته ناسية كذلك. اثنين ينسوا أحيانا، قد يجتمع أكثر من شخص على نسيان شيء، ده متصور، مش أحيانا أنا أنسى حاجة وأنت تنساها. فقد يجتمع الزوج والزوجة على النسيان. طيب ده يرد عليه إشكال، ألستم تقولون معاشر الشافعية الإشكال يرد على الجماع إذا كثر، أو الأكل والشرب إذا كثر؟ الأكل والشرب إذا كثر في الصلاة أبطل الصلاة بخلاف القليل. فقالوا طب هذا إشكال، لأنكم تقولون يبطل كثيره لا قليله في الصلاة، وفي الصوم لم تقولوا بذلك، قلتم لا يبطل لا قليله ولا كثيره. قالوا ثم فرق بين الصلاة والصوم، المصلي له هيئة تذكره بعبادته، يقف هكذا ويركع ويسجد، لكن الصائم ليس له هيئة مخصوصة تذكره بعبادته، فعفي عن قليله وكثيره، فعفي عن قليله وكثيره. على خلاف في الأكل الكثير بين الرافعي والنووي، الرافعي يقول الكثير يبطل الصوم، شرب الكثير يبطل الصوم، الجماع الكثير يبطل الصوم، لكن القليل هذا لا يبطل الصوم عند الرافعي، يعني حمل الخبر على القليل. أما النووي عليه رحمة الله وعليه عامة المحققين، جميع المحققين على أنه لا فرق في ذلك بين قليل وكثير. الأمر الرابع الذي يجب على الصائم الإمساك عن الاستمناء، الأمر الرابع الاستمناء، والاستمناء هو إخراج المني بدون جماع على جهة العمد، الحلال كاستمنائه بيد حليلته كزوجة وأمة، والحرام ما سوى ذلك. فالاستمناء حرام، فالاستمناء مفطر للصائم مطلقا، ولكن يشترط في كون الاستمناء مفطرا أن يكون من واضح، أما من الخنث المشكل فليس، أما الاستمناء من الخنث المشكل فلا يكون مفطرا، فلا يكون مفطرا له، لا يكون مبطلا لصومه، لأن لا ندري أهذا هو عضوه أو الزائد، فلو كان الزائد مثله مثل كل سائل خارج، وإن كان عضوه هنا يحصل الإفطار، فلهذا الاحتمال لم يقول بحصول الإفطار حينئذ. أما خروج المني حال النوم الذي يسمى بالاحتلام هذا لا يضر الصائم لأنه مغلوب عليه، هذا لا يضر الصائم لأنه مغلوب عليه. الأمر الخامس الذي يجب على الصائم أن يمسك عنه خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة. فإذا خرج، إذا لمس امرأته أو قبلها أو ضاجعها فخرج منه المني، لا المذي، خرج المذي لا يؤثر في صحة الصوم، خروج المذي لا يؤثر في صحة الصوم، لكن خروج المني هو المؤثر. فإذا خرج المني، نحن قلنا لو خرج باستدعاء الذي يسمى الاستمناء بطل الصوم حال كونه عالما عامدا غير مكره. طيب إذا خرج المني بنحو لمس وقبلة ومضاجعة في هذه الحالة يبطل صومه، يعني يضاجع امرأته، يلمس شيئا في امرأته، يقبل امرأته. لكن يشترط لكي نحكم بالإفطار في هذه الحالة شروط. الشرط الأول أن يكون لامسا لشيء ناقض للوضوء فلا يبطل صومه بإمناء ناتج عن شيء ليس ناقضا للوضوء. لو أنه لمس شعرها فأمنى، يعني كانت بارعة الجمال فلمس شعرها فأمنى، في هذه الحالة لا يبطل صومه لأن هذا الذي لمسه ليس ناقضا للوضوء. لو أنه مس أمرد فأمنى، مس أمرد فاشتهاه فأمنى والعياذ بالله، لا يكون مسه ناقضا للوضوء لأن لمس الأمرد لا ينقض الوضوء. لو أنه لمس محرما فأمنى والعياذ بالله، لمس امرأة محرما له فأمنى والعياذ بالله، لم يكن من ذوي الطباع السليمة لا يكون ذلك مفطرا له لأن لمس المحرم لا ينقض الوضوء. كذلك لو أنه لمس فرج بهيمة لا يكون ذلك، لمس فرج بهيمة فأمنى، لا يكون ذلك مفطرا له لأن ذلك لا ينقض الوضوء. لو أنه ضم امرأته ولكن مع حائل في هذه الحالة لا يفطر بهذا الضم لأن الضم مع الحائل لا مباشرة فيه لشيء ناقض للوضوء، لا مباشرة فيه لشيء ناقض للوضوء، إلا إذا قصد بهذا الضم إخراج المني، قصد بهذا الضم إخراج المني فيبطل صومه في هذه الحالة لأنه استمناء محرم، لأنه استمناء محرم. الشرط الثاني لكي نحكم بإبطال الصوم بخروج المني بنحو قبلة ولمس ومضاجعة أن يكون الإمناء بسبب القبلة أو اللمس أو المضاجعة. فلو قبل امرأته ثم مكث ساعة ولم تعد الشهوة مستصحبة ولم يعد ذكره قائما، في هذه الحالة قد أمنى لا بهذا السبب، في هذه الحالة لا نقول بإفطاره. فإذا قبل امرأته ومكث ساعة ثم أمنى، إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حكمنا بالإفطار، لأننا نحكم حينئذ أن الإمناء بسبب هذا الذي حدث، بسبب القبلة أو بسبب الضم الذي فيه لمس لشيء ناقض للوضوء ونحو ذلك. لكن إذا لم تكن الشهوة مستصحبة ولم يكن الذكر قائما فلا يعد ذلك من المفطرات، لا يعد ذلك مفطرا. كذلك يشترط أن يكون الإمناء من واضح خلاف الواضح المشكل، الخنثى المشكل. فلو أمن الخنثى المشكل لا يكون ذلك مفطرا له لأننا لا ندري هذا هو الزائد أو الأصلي. لكن لو أمن الخنثى المشكل في يوم وفي نفس اليوم نزل منه دم حيض استمر به يوم وليلة حكمنا بالإفطار، لأننا تيقن وجود موجب الإفطار هنا، إما أنه ذكر أو أنه أنثى. فلو أنه ذكر فقد أمنى، ولو أنه أنثى فقد حاض يوما وليلة الذي هو أقل الحيض، الذي هو أقل الحيض. طيب هذا الذي ذكرناه إنما هو في خروج المني باستدعاء، أو خروج المني بمباشرة سببه. ده اللي جاي على طول. أما خروج المني بفكر ونظر ولو بشهوة ولو كرر ذلك ولو اعتاد الإنزال به لا يؤثر على صومه لضعف تسببه إلى ذلك، لضعف تسببه إلى ذلك. فلا يفطر بنظر ولا فكر بشهوة. لا يفطر، النظر والفكر أصلا لا يفطر. طيب لو نظر أو فكر أو تخيل فأمنى، طبعا لو أمذى هو برضو في السليم، ما هوش ما فيش حاجة، المذي كله لا يبطل الصوم. لكن الكلام في المني، لو نظر بشهوة أو تخيل أو فكر فأنزل في هذه الحالة، أنزل منيا في هذه الحالة لا يبطل صومه لضعف تسببه في ذلك. ولكن مع ذلك يحرم التكرير بشهوة مخافة إفساد العبادة، مخافة إفساد العبادة. طبعا النظر بشهوة محرم لكل من سوى زوجته وأمته. النظر بشهوة للمحرم حرام، للمرأة الأجنبية حرام، للأمرد حرام، للرجل حرام. طيب النظر لشهوة لزوجته، طب يعني النظر لشهوة لمن هم ليسوا بزوجة ولا أمة، خلاص ده حرام فوق حرام، يعني يبقى حرام من حيث كونه نظرا وحرام من حيث كونه تعرضا لإفساد العبادة حيث كرره. طيب النظر بشهوة لزوجته مثلا حال صيامه، إن علم إن كرر ذلك يحرم عليه وإن لم ينزل، يحرم عليه، يحرم تكراره، تكرار النظر بشهوة وإن لم ينزل، لأنه تعرض لإفساد العبادة، تعرض لإفساد العبادة. أما القبلة فالقبلة فيها تفصيل، إما لا يبطل صومه، لأنه في صورة الإبطال، لأن خروج المني صورة إبطال، فيحرم عليه التكرير من هذا الباب. فلو نظر، يعني مع أنه لو نظر أو فكر بشهوة فأنزل لا يبطل بذلك صومه، لكن يحرم عليه هو، يحرم عليه التكرار. القبلة فيها تفصيل، إما أن تحرك شهوته أو لا تحرك شهوته. فإن حركت شهوته حرمت عليه، يعني إذا كان شابا تتحرك شهوته بنحو ذلك، أو رجلا ليس شابا ولكن تتحرك شهوته بذلك، فيه عافية، في هذه الحالة يبطل صومه حيث قبل فأمنى، يبطل صومه حيث قبل فأمنى. طب سبب البطلان هنا اللمس، ما هي القبلة من اللمس، فحيث قبل فأمنى بطل صومه. طيب وهي حرام علي حيث حركت شهوته، حيث حركت شهوته، لأنها فيها تعرض لإفساد العبادة. طيب إن لم تحرك شهوته لم تحرم، ولكنها خلاف الأولى، ولكنها خلاف الأولى. ومحل ذلك، محل التحريم، محل تحريم القبلة في ذلك في الفرض. أما النفل فيجوز قطعه، أما النفل فيجوز قطعه. بقيت مسائل تتعلق بالأكل والشرب. الأصل أن الصائم إنما يأكل أو يشرب أو يفطر على جماع، لأن هذا ممكن أيضا، بالاحتياط، يجعل نفسه في الاحتياط، يفطر في ذلك بيقين بأن يرى غروب الشمس. طيب الشارع لو أنه قصر جواز الفطر على اليقين أدى ذلك إلى الحرج، فجوز الاعتماد في ذلك على الظن، فيجوز أن يعتمد في ذلك على ظن، كأن يجتهد بورد وصنعة ونحوها، كأن يعلم الرجل أنه يخيط 5 أثواب بين العصر والمغرب، يجوز أن يعتمد على هذا، كأن يعلم أنه يقرأ سبعة أجزاء بين العصر والمغرب كالصلاة. نحن قلنا الذي يريد أن يجتهد في أوقات الصلوات يجوز له أن يجتهد بورد وصنعة ونحوها، فلو أنه يعلم أنه يقرأ سبعة أجزاء بين العصر والمغرب يجوز أن يعتمد على ذلك في الإفطار، ويجوز كذلك في باب الظنون أن يعتمد على أذان العدل العارف. أنت تعرف أن المسجد الذي إلى جوارك فيه مؤذن عدل عارف بالمواقيت، هذا يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ يفيد الظن، يجوز لك أن تعتمد عليه. يجوز لك أن تعتمد على خبره، على خبر العدل العارف بمشاهدة غروب الشمس، كل ذلك داخل في نطاق الظن. يبقى الاحتياط أن يفطر على اليقين، أن يفطر إذا رأى غروب الشمس. طيب يجوز في ذلك أن يعتمد على الظن، يجوز أن يعتمد على نحو اجتهاد بورد وصنعة، ورد قراءة قرآن، ورد قراءة حديث، ورد قراءة في كتب العلم، أو صنعة كخياطة ونحوها. ويجوز أن يعتمد على أذان العدل العارف، ويجوز أن يعتمد على خبر العدل العارف الذي أخبره بمشاهدة الغروب بأنه شاهد الغروب، ويجوز أن يعتمد على خبر الفاسق الذي وقع في قلبه صدقه. خبر الفاسق الذي يقع في قلبك صدقه يجوز لك أن تعتمد عليه، كل ذلك يجوز له في إفطاره. طيب من أكل أو شرب حين الغروب فبان غالطا، يعني رجل أكل أو شرب على ظن أن الشمس قد غربت فبان له الغلط، في هذه الحالة هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء لعذره؟ المذهب أنه يجب عليه القضاء، واستدل على ذلك بما رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق بن جريج رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفطر هو ومن معه في يوم غيم، ثم قال قائل الشمس بادية، يعني ظهرت الشمس بعدما زال الغيم، فقال عمر رضوان الله تعالى عليه إنما اجتهدنا، الخطب يسير نقضي يوما. فأولا دل هذا الأثر على أنه لا إثم عليه في ذلك لأنه معذور، ثانيا دل ذلك الأثر على أن عليه القضاء، على أن عليه القضاء لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. طيب حديث أسماء رضوان الله تعالى عليها أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، هذا الحديث ليس فيه تعرض لأمر بالقضاء ولا عدم أمر بالقضاء، فالحديث ليس حجة على انتفاء وجوب القضاء لأنه ساكت عن ذلك، لأنه ساكت عن ذلك. لذلك هشام بن عروة رضوان الله تعالى عليه الذي روى ذلك، روى هذا الحديث، قال وهل أمروا بالقضاء؟ فقال في رواية أو بد من ذلك، يعني هل هناك بد من القضاء؟ وفي رواية قال لا أدري، عندنا روايتان في ذلك. فحديث أسماء ساكت عن وجوب القضاء وعدمه، والحجة في هذا الباب قولهم لا عبرة بالظن البين خطأه، وأثر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخطب يسير إنما اجتهدنا نقضي يوما، نقضي يوما. طيب هذا الذي ذكرناه إذا أقبل على الأكل والشرب بظن، يعني ظنا معتبرا أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب أو جامع، لكن لو أن رجلا هجم على الأكل والشرب بلا ظن، في هذه الحالة إن بان له، إما أن يبين له أنه على صواب أو أن يبين له أنه على خطأ أو لا يبين له شيء، فإن بان أنه على صواب فصيامه صحيح. رجل هاجم على الأكل والشرب كأن معدته قد ضبطت نفسها على الغروب، ثم بان له أنه كان على صواب، خلاص هذا صيامه صحيح. طيب رجل هاجم على الأكل والشرب ثم بان له أنه كان غالطا، بان له أن الغروب، لأن الشمس لم تغرب بعد. في هذه الحالة عليه أن يقضي هذا اليوم. طيب، لم يبن له شيء، لم يبن له شيء في أكله ساعة الفجر تسحرا، أو في أكله ساعة الغروب إفطارا. قال الأصحاب عليهم رحمة الله: يفرق بين هجومه على الأكل بغير، أو هجومه على المفطر بغير ظن، بين أوله وآخره، بين أول الصيام وآخره. إذا هجم على الأكل أو الشرب بغير ظن ولم يبن الحال، صح صومه في أوله دون آخره. لما؟ قالوا: لأن الأصل في أوله بقاء الليل فعمل به، والأصل في آخره بقاء النهار فعمل به. يبقى إذا هجم بظن أو اجتهاد فبان غلطه عليه القضاء، لأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا هجم بغير ظن فله أحوال: إما أن يبين صوابه ففي هذه الحالة صيامه صحيح، أو يبين غلطه ففي هذه الحالة باطل عليه القضاء، أو لا يبين شيء فيصح في أوله دون آخره. للأصل في الأول دون والأصل في الثاني، الأصل في الأول بقاء الليل فليتسحر، والأصل في الثاني بقاء النهار فليمسك، والأصل في الثاني بقاء النهار فليمسك. آخر مسألة من مسائل هذا الباب: من طلع عليه الفجر وهو آكل أو وهو يأكل أو يجامع، في هذه الحالة من طلع عليه الفجر يجب عليه أن يلفظ الطعام الذي فيه بإجماع المذاهب الأربعة، والخلاف في ذلك خلاف شاذ. طيب، أين حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته من؟ حديث منكر عند أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله وغيره، حديث منكر وتصحيحه ضعيف، يعني الخلاف في صحته ضعيف، ولا ينبغي للمرء أن يخالف قول عامة العلماء وإجماع المذاهب الأربعة في ذلك. طب، لو أن رجلا أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه إذا كان شاكا، طالما أنه شاك في طلوع الفجر لا نقول ببطلان صومه، لا نقول ببطلان صومه. إذن من أكل، لأن الأصل المعمول به بقاء الليل. طيب، إذن من أكل أو من طلع عليه الفجر وهو يأكل يجب عليه أن يلفظ الطعام الذي فيه، وهو يشرب الماء في فيه سمع قول المؤذن الله أكبر، يجب عليه أن يلفظ هذا الماء الذي فيه. يعني كنت من يومين راكب تاكسي، فراكب أنا والسائق، فبعدين واحدة وقفتنا ست كبيرة يعني عجوز وركبت، يعني لسه حصل من يومين يعني الموضوع ده، وأنا تذكرت وأنا بقول الكلام. فالست قالت لي: يا ابني ممكن أسألك سؤال؟ قلت لها: تفضل يا حاجة. سألت كذا سؤال، كل سؤال يعني هو حكم كذا إيه؟ كان من ضمن ان منها يعني ان بنتها بتشرب ساعه الاذان، يعني على سبيل ما هو لسه ما قالش اشهد ان لا اله الا الله يعني، فطبعا ده ما ينفعش. الشاهد ان كل يعني ايه تقول إيه؟ ايه الحكم يا ابني؟ انا لسه هتكلم. يوم السواق ردد عليه: لا يا حاجه ما فيش بقى حاجه، صلى على النبي. كل سؤال تساله الحاجه يوم الحاجه نفسها تعبت يعني. قال لي: طب يا حبيبي استنى انا بساله هو. فهو الدليل بتاعه بقى على الموضوع ده، وده للأسف تهاون كبير. يعني عارف انت لو واحد ضاع منه 500 جنيه تلاقيه قاعد 500 جنيه في الحياة المعيشية الحالية تلاقيه متكدر. فتخيل بقى واحد يضيع صيام يوم اللي هو يعني أغلى من ماله كله. فقال كل دليله بقى على كل حكم أصدر فيه جوازا هنا، يقول لي: يا شيخ بس كده الشعب كل، يا سيدي ما فيش شعب ولا حاجة. يقول لي: وهكذا يعني يعللها بان الشعب كله. فبعدين قال لي: بس طب بس دي مشكله شيء. ده بقول لك ان اليوم الوحيد، اليوم الواحد اللي انت تفطره في رمضان لازم تقضي قصاده 30 يوم. ده معلومه ثانيه شعبيه، تقول لها مفيش حاجه كده يعني. فانا كل لما ذكرت المساله دي تذكرت الراجل صاحبنا ده يعني. يبقى من طلع عليه الفجر وهو ياكل يجب عليه ان يلفظ الطعام، يلفظ الماء. طب لو طلع عليه الفجر وهو مجامع يجب عليه ان ينزع فورا، فان استدام بطل صومه، ان مكث ولو لحظه بطل صومه. عليه الكفاره، عليه كفارة المجامع. لأنه مشابه للذي جامع في نهار رمضان، وحاله طلع عليه الفجر وهو مجامع وذكره في الفرج يبطل صومه وعليه الكفارة. فالمخرج سمع الله أكبر ينزع مباشرة، ينزع مباشرة، فإن مكث بطل صومه. وفي كمان شرط، أن ينزع بهذه النية، يعني بنية التخلص لا بنية التلذذ، فلو نزع متلذذا بطل صومه. طيب لو أنه سمع الأذان فنزع مباشرة فأمنى، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه في هذه الحالة، لأنه إنما أمن بسبب مأمور به، بسبب مأمور. نفس الحكم. لأنها يصدق عليها وصف المجامعة أو المجامعة. ما هو البطلان في الجماع للمجامع والمجامع على حد سواء. الشيخ محمد ده بيقول بقى في الجزئيه دي اللي هو ينزع هو لم ينزع واقف على الحد ده، يعني هي بقى بالنسبه لا هي تدفعه تدفعه حتى لا تكون معينه له على المنكر. يقع بقى لما نزع بيه. طيب انا اختم درسنا بنظم يجمع لك نوازل الصيام المعاصرة. نحن ذكرنا أن الحقنة لا تفطر الصائم، وهذا قد ذكرته نظما فقلت: لا يفسد الصيام حقنة خلا تلك التي من دبور قد أدخلا. لا يفسد الصيام حقنة خلا، كل حقنة غير مفسدة للصيام، خلا يعني إلا ما كان من تلك التي من دبور قد أدخل للحقنة الشرجية فقط، أما غير الحقنة الشرجية فلا تفسد الصيام. ويفسد الصيام فحص المهبلي ككل عين أدخلت بقبول. فحص المهبلي أن تضع الطبيبة أصبعيها داخل فرج المرأة لتطمئن على جاهزية المرأة للولادة، تطمئن على عدم إصابة المرأة ببعض الأمراض. إذا أدخلت أصبعها، إذا أدخلت الطبيبة أصبعها إلى فرج المرأة بطل صومها، لأنها عين دخلت إلى الفرج. وقد نص الأصحاب عليهم رحمة الله على نظير ذلك، فقالوا لو أن المرأة أدخلت أصبعها في فرجها بحيث جاوزت الموضع الذي يجب غسله في الاستنجاء بطل صومها. حتى الشيخ الشرقاوي في حاشيته يقول: كما تفعله بعض النساء الجاهلات. لما؟ لأن هذا الموضع جوف، حيث وصل إليه شيء بطل الصوم. وقالوا أيضا في التقطير، قالوا لو قطر في إحليله بطل صومه، والإحليل مجرى البول من الذكر ومجرى اللبن من الأنثى. مجرى البول هذا لو أدخل فيه شيء بطل الصوم، لذلك أنا قلت بعدها: تحميلة ونحوها وقسطرة كذا الحبوب كلها مفطرة. تحميلة، تحميلة اللبوس، ونحوها، ونحو التحميلة مما يوضع في الدبر، حتى لو أدخل أصبعه في دبره وصلت إلى المستقيم أو وصلت إلى أول المستقيم. تحميلة ونحوها وقسطرة، المراد بالقسطرة هنا القسطرة البولية، قسطرة البولية، وهي أنبوب يدخل في إحليل الذكر، يدخل في مجرى البول في حالات احتباس البول ونحوه. فالقسطرة البولية مفطرة للصائم. تحميلة ونحوها وقسطرة، كذا الحبوب كلها مفطرة. البرشام حبوب يأخذها المرء ويبتلعها، حتى لو ابتلعها بغير ماء تنزل إلى مجرد مجاوزتها إلى الجوف يبطل الصوم. ومن هذه الحبوب الحبة التي تعالج بها الذبحة الصدرية التي توضع تحت اللسان. الأصل أن الحبة إذا وضعت تحت اللسان لا تفطر الصائم، لأن هذه الحبة، حبة التي هي للذبحة الصدرية ونحوها، الامتصاص فيها ليس من منفذ مفتوح، إنما تمتص الأوعية الدموية التي في اللسان الدواء الموجود في الحبة. لكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال أن هذه الحبة تتحلل وتختلط بالريق وتنزل إلى الجوف، وتنزل إلى الجوف. فلذلك نقتصر على قولنا كذا الحبوب كلها مفطرة، سواء أكانت تلك الحبة التي تعالج بها الذبحة الصدرية وتوضع تحت اللسان، أو الحبوب التي تبلع ولو بغير ماء. وقطرة لأذنه وأنفه لا عينه مبطلة لصومه. قطرة الأذن وقطرة الأنف مبطلة للصوم، لأن الدواء في هذه الحالة يصل للجوف. لا عينه، قطرة العين لا تبطل الصوم عند الشافعي رضوان الله تعالى عليه. المتقدمون كانوا يعللون ذلك بأنه لا منفذ من العين إلى الحلق، لكن التشريح أثبت، الطب الحديث أثبت، أو حتى من قديم، يعني هذا في بعض الحواشي كمان مذكور، أن ثم منفذا من العين إلى الحلق. المنفذ هو القناة الدمعية التي تحمل السوائل من العين إلى الأنف، ومن الأنف لها منفذ إلى الحلق. لكن الشيخ عمر البصري عليه رحمة الله في حاشيته على تحفة المحتاج قال هذا المنفذ لصغره ودقته وخفائه لم يعتبر، لم يعتبر. وكل منظار مفطر فهو من منفذ منفتح أدخله، كذا المنظار إذا أدخل من منفذ مفتوح، إذا أدخل من فم أو أنف أو فتحة دبر ونحو ذلك، كل منظار يدخل من منفذ مفتوح فيصل للجوف يكون ذلك مفطرا. أما إذا كان المنظار لا يدخل من منفذ مفتوح أو لا يصل للجوف ففي هذه الحالة لا يفطر. بخاخ ربو مثل ذا مفطر ونحو شيشة كذا تفطر. بخاخ ربو أو بخاخ، هو بخاخ الوزن بخاخ، بخاخ ربو مثل ذا مفطر، بخاخ الربو كذلك مفطر، لأن هذا الرذاذ يحتوي على الدواء الذي يصل للجوف. ونحو شيشة كذا تفطر، دخلنا الشيشة النظمة، ونحو شيشة كذا تفطر، لأن دخان الشيشة فيه عين وإن قلت. لو أول ما ظهرت الشيشة كانوا متحجرين، كان الفقهاء متحجرين فيهم، ما حدش من الفقهاء بشيش، فمتحيرين مش عارفين هتفطر ولا لا. فبعض علماء الشافعية المتأخرين قال هذا دخان، والدخان ليس بعين فلا يفطر، ما يعرفش إن في عين. فجاءوا له بالقصبة، جاءوا له بالقصبة، القصبة التي يشرب فيها الدخان. طبعا في أجيال ما أدركتش الجوزة، دلوقتي ما يعرفوش إلا الشيش. جاءوا له بالقصبة وكسروها فإذا فيها هذه العين التي بقيت من الدخان، فرجع عن ذلك وأفتى بالإفطار، واندثر الخلاف، يعني كأنما اندثر الخلاف. فالخلاف كان في النظر، هل هذا الدخان الذي في السجائر والشيشة فيه عين مشتمل على عين لها جرم حتى وإن تحصلت بعد كمية من الشرب، ولا لا فيه عين إذن فهو مفطر. وكل ذا فيه الخلاف مطلقا فخرجا ودققا وحققا. فخرجا هذه الفروع على نظائرية، ودققا وحققا. لا يفسد الصيام حقنة خلاء تلك التي من دبر قد أدخلا، ويفسد الصيام فحص مهبلي ككل عين أدخلت بقبول، تحميلة ونحوها وقسطرة كذا الحبوب كلها مفطرة، وقطرة لأذنه وأنفه لا عينه مبطلة لصومه، وكل منظار مفطر فهو من منفذ منفتح أدخله، بخاخ ربو مثل ذا مفطر، ونحو شيشة كذا تفطر، وكل ذا فيه الخلاف مطلقا فخرجا ودققا وحققا. وبهذا ينتهي الكلام في المفطرات، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في من يجوز له الفطر في رمضان ومن لا يجوز له الفطر في رمضان، وما يجب على من أراد الفطر في رمضان.